الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ابن عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا أجمل خلق الله. وأن يوفي لكم حقا مزاياك يا حبة القلب يا محبوب خالقنا، تفوح مسكا بعطر الخلد يمناك يا قرة العين يا سؤلي ويا أملي ويا شفيعي بيوم العرض ألقاك. يا أجمل الخلق رب العرش حلاك، من نوره فجميع الكون يهواك. يهواك يا أجمل الخلق رب العرش حلاك، حلاك من نوره فجميع الكون يهواك. يا رائع الحسن وجهك لا مثيل له، بهالة النور رب الناس سواك. يفوق وجهك نور البدر مكتملا، ويخطف اللب والأبصار مرآة. حلاك من نوره فجميع الكون يهواك. يا أجمل الخلق رب العرش حلاك، حلاك من نوره فجميع الكون يهواك. يا ربعة الجسم لا طول ولا قصار، وواسع الصدر ما أحلى سجاياك. فأبيض باحمرار زانه بلج، مورد الخد جل الله أنشاك. مشيت على صخر يلين لكم، ولا تغص أبدا في الرمل قدماك. وإن جلست بأوساط الرجال ترى أعلى الجميع، لأن الله أعلاك. رب العرش حلك من نوره فجميع الناس تهواك. يا رب صل على طه وعترته واختم لنا بالخير وارحم عند لقياك.